بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. وقفنا عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، دي رواية ثانية من بعد. الخلفاء الراشدين المهديين، الله. يبقى إذن لما سيدنا النبي قال عليكم بسنتي، طب ما لقناش في سنة النبي أحداث ووقائع حصلت بعد ذلك، هنعمل إيه؟ صور في البيع والشراء وفي المعاملة حصلت، يبقى سنة الخلفاء الراشدين وحددهم. خلي بالك، يبقى مش كل خليفة، خلفاء كثر ولسه الله أعلم ممكن يطلع لنا حد يقول لك أنا خليفة مثلا يعني، أو يحصل تطور في الأمة ويبقى في خليفة تاني مثلا. ما بتكلمش عن ده مقصود شرعي ابدا، المقصود الشرعي ان الناس تبقى موجوده وفي نظام وتحاكم ايا كان بقى شكله وعدل وخلافه. حقق مراد الرب في اقامه الدنيا بالدين، وده المقصود. سميه ما تسمي، ما عندناش مشكله، لا مشاعه في الصلاح كما يقولون. النبي حدث كلمه الخليفه في وصف مهم جدا: خلفاء الراشدين. خليفة الراشد، من الخليفة الراشد؟ ممكن أي حد يطلع النهاردة أقول لك أنا خليفة المسلمين وأنا خليفة راشد، اسمعوا كلام النبي قال لكم، اسمعوا كلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وأنا بقى خليفة راشد. هنقول له إيه؟ نقول له لا، خلي بالك، أصل مش أنا ولا أنت اللي حددنا فهمنا أو كلام سيدنا النبي لما قال خلفاء الراشدين. هو حددها بالراشدين، وقال إيه في الراشدين، وقال إيه في الخلافة دي، حددها على فكرة بزمان، ما سبهاش مطلقة. ولما حددها بالزمان حددت بأشخاص، لما قال زمان بقى أشخاص. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: رجل اسمه سفينة، صحابي بيحكي بيقول، والحديث سند حسن عند أحمد وغيره: الخلافة بعدي 30 سنة. النبي يقول كده، ففينا بقى بيشرح 30 سنة دول كان فيهم مين. تعال يا سيدي، ده كمان بيحكي، بيقول النبي اللي قال كمان، مش بس اللي هو اللي بيحكي، الرواية بتقول كده: ثم قال سفينة: أمسك لأبي بكر 2 سنة ولعمر 10 أي 12 ولعثمان 12 أي 24 ولعلي 6. يبقى كده 30 خلصوا. يبقى الخلفاء الراشدين مين؟ الله يفتح عليكم: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. من اللي حدد الكلام؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الخلافة بعد 30. وبغض النظر أكان الشرح بعد ذلك للنبي أم كان من سفينة، الكلام صح وواضح. أبو بكر قعد 2 إذا سيبنا القصور، يعني 2.5 مثلا فسيب القصور. عمر 10 أدي 12، عثمان 12 أدي 24، علي 6 أدي 30. نفهم من كده ان عمر بن عبد العزيز ما هوش داخل في دول، امال الناس بيقولوا الخليفه الراشد الخامس اضافه للاربع. الجمهور لا، ما هوش معدود فيه اعتبار ان اصلا حدد الزمان 30 سنة. فبعد قال لا، اصل النبي قال مره: تكون النبوه فيكم ما شاء الله ان تكون، عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. عشان كده قال وسنة الخلفاء الراشدين، خلافة على منهاج ايه؟ النبي شهد لها ايه؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على منهاج النبوة. ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا. نفس تمسك به بأي ثمن، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، هي الفترة دي يعني فترة الملكية العاضة، ثم تكون ملكا جبرية بالفرض بقى، تكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها، ثم تكون خلاف على منهاج نبوة. ثم سكت. فالبعض قال ويبقى عمر بن عبد العزيز هو اللي جي بعد هذا الملك العاض إلى أخره. طيب بغض النظر، إحنا عندنا اتفاق وإجماع الأمة على أن فترة الخلافة الراشدة اللي حددها النبي وصف خلفاء الراشدين في رواية زيادة المهديين من بعده، هم أبو بكر، فترة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وتلقت الأمة اجتهاداتهم بالقبول. وكان فيهم اجتهادات، قال لي أيوه في اجتهادات ليهم، تعرف أن أبو بكر الصديق اجتهد في حروب الردة، اجتهد لما عمر نصحه بجمع المصحف وأقنعه بذلك في جمع المصحف الأول، عثمان عمل الجمع الثاني، وأشياء عديدة كان فيها اجتهادات مختلفة. عمر لما اجتهد وجمع الناس على صلاة التراويح، لما اجتهد في بعض المسائل والأمور التي أقرها الصحابة معه مما لم يرد به نص في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عن عبد الله قال، عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: أريت كأني أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، فنزع نزعا ضعيفا، أنا بطلع دلو من بير، قليب بير ملهوش ودران مش مبني يعني سيعين كده او محفول لك ما تعملوش جدران، الدلو ممكن يكون فارغ ممكن يكون في مية، او بكر جه فنزع ذنوبا او ذنوبين، الذنوب بيكون فيه مية دلو ممتلئ بالماء، ثم جاء عمر فاستقى فاستحالت غربا، الغرب ده مش مقابل الشرق، لا الغرب، وعاء كبير جدا من جلد الثور، يعني الدلو معروف زي الجردل كده، الذنوب زيه حاجة كده جرك المية بتاع جردل حاجة كده يعني قربة، إنما الغرب في اللغة العربية بيعني جلد الطور، شو جلد الطور بقى لما تملى مية حاجة ضخمة كده. فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى روي الناس وضربوا العطان، يعني ايه الكلام ده؟ يفري فريه يعني يعمل عملا، والناس شربت وشبعت لدرجة ان الابل شربت وشبعت وارتوت لحد ما نامت مكانها. هذا كلمة ضربوا العطان، وده كناية عن ايه؟ عن اتساع الامصار واستقرار الامور في عهد سيدنا عمر وكثرة الاجتهادات. طيب لما بيقول بقى الخلفاء الراشدين، كلمة راشد، ربنا يجعلنا يا رب من الراشدين، ايه بقى الراشد ده؟ قالوا الراشد هو من عرف الحق والتزمه، الله، سواء كان في نفسه ولا في غيره. ضد الغاوي اللي ابتعد عن الحق وعرفه وعمل بخلافه والعياذ بالله. فالناس ثلاثة أقسام: راشد وغاو وفي ضال، الضال أهدى لكن في النهاية ضال. الراشد عرف الحق واتبعه، الغاوي عرف الحق ولم يتبعه وعمل عكسه، عمل عكسه، والضال لم يصل للحق، نعوذ بالله من ذلك. عشان كده النبي حدد عليكم بسنة وسنة الخلفاء، مش مطلقة الراشدين المهديين. يبقى اطمننا، وده الوصف الأساسي، إن رجل عرف الحق استنبطه من مظنه، اتبع الحق، قال به، عمل به، حكم به. هو ده بقى اللي هنمشي على منهاجه، ودي الـ الـ الـ الـ الـ الأوصاف التي تجعل المسلمين يستمسكون بسنة الخلف. طب ماذا لو لم يكن هذا حالهم؟ أبو بكر نفسه وهو على رأس وأول الخلفاء الراشدين وأكثر الناس على منهاج النبوة، وقف على المنبر ويقول أطيعوني ما أطعت الله فيكم، وبهذا المعنى عمر رضي الله عنه أرضاه يقف على المنبر ويكرر مثل هذا الكلام، ولما يشتهر اجتهادا يخالف نصا، وامرأة تصوب له إن صحت هذه القصة لما بيحكي ويقول على المنبر، سمع الناس بتغالي في المهور وقال لا محدش يدفع مهر أكثر من كذا، فقامت امرأة وقالت كيف هذا والله تعالى كل وآتيتم إحداهن قنطارا، فيقول كل الناس أفقه منك يا أمر ويتراجع. فاجتهادات هؤلاء الخلفاء الراشدين هم نفسهم منضبطتهم بالرشد، ومن الرشد ألا تخالف نصفا، ومن الرشد أن تكون محققة للعدل إلى آخره. فإذا كان الأمر كذلك فنحن مأمورين باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، محددين بزمان، حددوا بعد ذلك بالزمان بأشخاص أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هل معنى ذلك أن كل اجتهاداتهم بلا استثناء لا ترد؟ ولا ما اختلفوا في هذا؟ قالوا لا، في اجتهادات كان بعضهم فيها خطأ غير مقصود، فمثل هذا يرد، ويرد بمعرفة أهل العلم في زمانهم لما رفضوا هذه الاجتهادات وأنكروها عليهم فوافقوا على هذا الإنكار ورجعوا إلى النص الذي كان يغيب عن بعضه. الله، يبقى إذا الاستمساك بسنة الخلفاء الراشدين وهديهم عندما لا يكون هناك نص من كتاب ومن سنة، الأساس النص من السنة اللي فيه معاذ لما سيدنا النبي بعث إلى اليمن بما تقضي قال بكتاب الله، فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد أجتهد رأي ولا آله. وصلى الله على سيدنا محمد، وللحديث بقية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.